قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كلامه على الحديث الموضوع، قال فرج جميع الموضوعات في نفس نحن مجددين، أعني أن فرج مما تجدين، فذكر كثيرا مما زاد إلا على وجهه بل هو ضعيف. قال السيوطي رحمه الله تعالى وتختار جميع الموضوعات في نحو من لديهم اعلى من الفرج من الجنبي. قال ابن الجنبي لا تدعينا الحديد والسخري والوعر فتبه الموضوعات يعني يعتبر ان تجمع في هذا المال لكن عليه فيه مؤاخذات كان كيفيه قال تذكر مره السادسه وجده في الرسول صلى الله عليه وسلم قال تذكر في كتابه كثيرا مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف. قال بل وفيه الحسن والصحيح، لكن هذا شيء قليل، يعني ما فيه من الحسن والصحيح هذا شيء قليل، لكن الغالب عليه الوقت أكثره موضوع من الذي عن الحسن من خلف من الحجر على قال وأقرب من ذلك أن الإثم حديثا من صحيح مسلم كما كان بينه، وهذا أشنع ما وقع فيه أنه وضع في كتاب الموضوعات حديثا في صحيح مسلم. أشد ما يؤخذ عليه إدخاله في كتاب هذا الموضوعات حديثا في صحيح مسلم، لأن الصحيحين يعني لهما هيبة في النفوس، يجب أن يحافظ عليهما، يجب أن يحافظ على هذه الهيبة في نفوس المسلمين. وأيضا ليس فيما حديث ضعيف ليس له اصل، يعني قد يكون في بعض رواتهما من هو متكلم فيه، لكن اصل الحديث لا بد ان يكون له اصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما اخطا فيه ابن الجوزي رحمه الله تعالى مع علمه خطا جيد. قال الذهبي ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات أحاديث أحكام قوية. قال ونحن نخطط للسيد أحمد بن المجد على طلبة ابن جوزي كتاب الموضوعات، فأصاب في ذكره أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقل، وما لم يصب فيه إطلاق موضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها كقوله فلان ضعيف او ليس بالقوي او ليس بالقوي، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب الاطلالي، ولكنه مخالفه ولا معارضه لكتاب الله وسنه ولا سنه ولا اجماع ولا حجه، لانه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في رضيه. هذا رضوان ومشاركة الكهف، يعني وصف الرضوان والمجادحة هذا أيضا فيه شيء، يعني هو لا يصف من هذا الحال، يعني يقال عنه أنه رخبة، يعني تساهل في الحكم على تسرع في الحكم على بعض الحديث في الوضع، لكن لا يوصف يعني. وقال شيخ الإسلام يعني ابن حجر وصف ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، هذا هو الحكم المنصف، قالوا ما في كتاب ابن الجوزي موضوع والذي ينتقل عليه بالنسبة إلى ما لم ينتقل جد قليل جدا، يعني شيء يصير مثل بما مثل هذا الكتاب كبير، وكون ابن الجوزي أول من صنف في هذا الباب، يعني هذا لابد ان يكون عليه الاخر، لان الانسان يعني لا يمكن ان يسلم من الخطا، ما يسلم من الخطا كبير احد،

واختلفوا في لكن الوضع الحكم عليه الوضع هذا ذلك يعني هو مختلف في التصحيح والتضعيف إلا الفرق هو الوضع الثلاثة ومن هذا هو في جانب الترمذي وهو ٢٣ حديثا ومن هذا هو في سنن النسائي وهو حديث واحد ومن هذا هو في ابن ماجه وهو ١٦ حديثا ومنها ما هو في صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر وحديث ابن عمر كيف يبنى عمر إذا أمرت بين قوم يخطئون لتقاء الثلاثين كيف ابن قال هذا الحديث رواه الترمذي في مسند الفردوس وعزاه البخاري وذكر سنده من ابن عمر ورأيت بخط العراقي انه ليس في الروايه المشهوره وليس في الروايه الموجوده بين ايدينا والذي ذكر انه في روايه حمد بن شاكر فهذا حديث ثاني من احاديث الصحيحين منها ما هو في تهذيب البخاري غير الصحيح كخلق افعال العباده وتعاليقه في الصحيح او في مؤلف اطلق اطلق عليه اسم الصحيح كمسلم الدارمي والمستدرك وصحيح ابن حبان او في مؤلف معتبر كتصاريح البيهقي فقد التزم ان لا يكون فيها حديثا يعلمه موضوعا ومنها ما ليس في احد هذه الكتب وقد حرمت الكلام على هذا حديثا حديثا فجاءت كتابا حاكما وقلت في اخره نظما كتاب الاظافير المنقضى ابي الفرج الحافظ المؤكد تضمن ما ليس من شرطه المنقضى ابي الفرج الحافظ المؤكد تضمن ما ليس من شرطه لبالبصر الناقي المهتدي ففيه حديث روى مسلم وفوق ٣٠ عن احمد وفرض رواه البخاري فيه روايه حماد المسند وعند سليمان قل اربعه وضمن ٢٠ في الترمذي وللنسائي واحد وامتماد جسد ١٦ من تعبيد وعند البخاري لا في الصحيح وللدارمي الحبر في المسلم وعند ابن حبان والحاكم الايمان يزيد به الجزيل وتعليق بسنانين ٤٠ وخذ مثلها واستفد وانقذ وقد بان ذلك مجموعه واوضحته لك كي تهتدي وتم بقايا بمستدرك فما زال العلم في المنقذ وفي الكتاب هذا الشخص ما علمنا يعني احد يعني اشار اليه بانه جيد يعني لو خرج هذا لكان نافعا لان موضوعه موضوع قلب الرد على الاحاديث التي هي التي وضعها بجهل الموضوعات ولا تصل الى حد الوضع هذا موضوع مش قال النووي رحمه الله تعالى والواضعون أقسام أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الجهل وضعوه حسبة يعني كما قال النووي رحمه الله تعالى من هذا كان أعظم الناس ضررا لماذا لأنهم يتعبدون الله عز وجل هذا الناس يعني يضعون الحديث وهم يظنون انهم يتقربون الى الله عز وجل ويزعمون انهم يتقربون الى الله عز وجل بذلك

أنهم كانوا يجتمعون على وضع الحديث يلتقون ويرتبون ويحسنون أسلوب حتى يخرجوه في الصورة المقبولة عندهم. لكن طبعا كلامه مهما اجتهدوا في ترويجه لم يرد عنه شيء، وظهر الرجال يمشي في باطله. وقال الحاكم: كان محمد بن القاسم الطاية كان من رؤوس المرجئة، وكان يضع الحديث على منهجه. ثم روى بسنده عن المحاملين قال سياس أبا العينات يقول: أنا والجاحظ وضعنا حديث في الفدك وأدخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلوه إلا ابن أبي شيبة. وغيره من إبراهيم حيث وضع المهدي في حديثه في حديث لا تسقط إلا في نصر أو خف أو حافر فزاد فيه أو جناح. وكان المهدي الذاكر العبد الحنان فوضع له هذه الكلمة ليكونها بها. فتركها بعد ذلك وأمر بذبحها وقال: أنا حملته على ذلك. وذكر انه لما قام قال: اشهد ان قفاك قفا كذاب. اسنده الحاكم واسند عن هارون بن ابي عبيد الله عن ابيه قال: قال المهدي: الا ترى ما يقول لي مقاتل؟ قال: ان شئت وضعت لك احاديث في العباس قلت لا حاجه لي فيها. وضرب كانوا يتكسبون بذلك ويستبدلون به في قصصهم كأبي سعيد المدني. وضرب امتحنوا او امتحنوا باولادهم او ربائد الراقين والراقين يكتب له فوضعوا لهم احاديث ودسوها عليهم فحدثوا بها من غير ان يشعروا كعبد الله بن محمد بن ربيعه القدامي وحماد بن سلمه ابتلي برضيئه ابن ابي العوجاء فكان يدس في كتبه. وكما اعلن كان له ابن اخ راصبي فدس في كتبه حديثا عن الزهري عن ابي الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى علي فقال: ان تخيلوا في الدنيا ثم في الاخره. ومن أحبك فقد أحبني وحبيبي حبيب الله وعدوي عدو الله والويل لمن أغضبك بعد أنا تحدث به عبد الرزاق عن معمر وهو باطل موضوع كما قاله ابن مالك. كيف وقع العريس؟ حتى مشهورة لما روية حتى من أحمد بن الأزهر لما قال يحيى بن معين من هذا الكذاب الذي يحدث بهذا الحديث على الدار، فقام أحمد بن الأزهر قال أنا، وضحك ابن معين وقال أما إنه ليس منك من الأول الأول. فالحديث مشهور يعني لا أدري ماذا القصة. قال وضرب يلجأون إلى إقامة دليل على من أفتوا به بآرائهم فيضعون، وقيل إن الحافظ أبا الخطاب، لكن يعني ممكن يكون الإمام الذهبي يمكن أن يكون وضع على معنى، لكن وضع على من هذا غالب يعني. قال وضرب يلجأون إلى إقامة دليل على من أفتوا به بآرائهم فيضعون، يعني يبينون مذهبه الفقه. فقيل ان ابا الخطاب، ان الحافظ ابا الخطاب ابن لحية كان يفعل ذلك، كانه الذي وضع حديثا في قصر المغرب. وضرب يقلبون سند الحديث ليستغرب فيغرب في سماعه منهم كابن ابي حية وحماد النصيب وبهلول بن عبيد وأصرمت من حوشه. وضرب دعته حاجة إليه فوضعوه في الوقت كما تقدم عن سعد بن طريف ومحمد بن عكاشة ومأمون من هارون. قال رحمه الله تعالى سعيدا، قال المسائلون الكذابون المعروفون بوضع الأحاديث أربعة، المعروفون بوضع الأحاديث أربعة: ابن أبي يحيى هو إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى بالمدينة، هو يعني كان الشافعي رحمه الله تعالى يحسن الظن به ويقول حدثني الثقة، وهو هذا يعني الشافعي رحمه الله تعالى كان يحسن الظن به وكان يوثقه، فإذا قال حدثني الثقة فهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى هذا الكذاب. والواقدي وهو محمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي السنة، محمد بن عمر الواقدي هو إمام في السير لكنه في الحديث واجب مفروض. إيه؟ أيوه نعم. قال ومقاتل وخراسان، مقاتل بن سليمان، هناك مقاتل بن حيان ثقة، مقاتل بن سليمان كذاب، ومقاتل بن حيان وكلاهما خراسان. هلا هو أخوات الإسلام. قال ومحمد بن سعيد المصلوب، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام جنب رأس المصري. Thank you.